أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. عفى الله عنك. يقول الله تلك حدود الله، يعني هذه الأحكام والفرائض، هذه حدود الله، أحكام محدودة لا يجوز تعديها. تلك حدود الله، حدود الله تأتي في القرآن مرادا بها المحرمات. تلك حدود الله فلا تقربوها، يؤتى بها ويراد بها الواجبات والمباحات، فلا يجوز تعديها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. وتعدي الحدود في المواريث يكون بزيادة عليها، وتغييرها، والواجب على العباد أن يطيعوا الله ورسوله وينفذوا الأحكام كما أمر الله، ويضع الحقوق في مواضعها، ومن خالف ذلك فهو العاصي. ولهذا قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري. يطع الله فيؤمن بهذه الأحكام، وينفذها كما أمر الله. من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله، وذلك بتعدي الحدود، ويتعدى حدوده، تعداه ولا يقف عندها، بل يغير أحكام الله. قال الله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وله عذاب مهين. فمن يحرم النساء من الميراث كما كان أهل الجاهلية، وكما يوجد في بعض القبائل من رواسب الجاهلية، فهو ممن يلحقه هذا الوعيد، فهو عاصٍ لله ورسوله ومتعدٍ لحدود الله. ومن يدعو إلى التسوية بين الذكر والأنثى كذلك، من يسوي، فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف. فريق يتعدوا حدود الله بالزيادة على ما قدره الله وفرضه، وآخرون يبخسون الحقوق. هذا من العجائب من الناس، وناس يسوون الأنثى بالذكر ويدعون إلى التسوية، وهم أهل الجاهلية الحديثة العصرية المعاصرة، وأناس يحرمون النساء، وهؤلاء على طريقة أهل الجاهلية الأولى، وهم على طرفي نقيض. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم.